الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه. قال الشارح رحمه الله: أيوة للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. قال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ثلاث خصال من وجدن فيه تامة وجد بهن حلاوة الإيمان، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. والحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، وهي حلاوة محسوسة يجدها أهل الإيمان في قلوبهم أعلى من حلاوة المطعوم الحلو في الفم، فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله ويحبه بفعل طاعته وترك مخالفته. وقد شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة الإيمان، وأغصانها الأمر والنهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كمال وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني في باب المحبة، وهي أساس التوحيد والإيمان وما يدخلها من الشرك. وذكر هنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الثلاث إذا كنا في قلب العبد يجد حلاوة الإيمان، وهذا ما يسمى بالوجد بمعنى يجد، وفي الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان يسمى الذوق، بمعنى أن هذه غاية الإيمان، حتى أن الذي تتمكن من هذه الثلاث يجد فعلا حلاوة الإيمان كما قال الشيخ، أعلى من حلاوة المحسوسات، الطعم الحلو في الفم أعلى بكثير، فيستلذ الطاعة ويتحمل مشقة. هذه الثلاث تدل على حقيقة الإيمان، فمن كان في هذه الثلاث فهي حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. والمحبة كما تعرفون مثلها العلم مثلوا الإيمان مثلا بالطائر، إذا كان الإيمان في الطائر فالخوف والرجاء جناحه والمحبة رأسه، هي رأس الإيمان، لولا المحبة ما عبد أحد الله عز وجل. فالمحبة هي أصل الإسلام ورأس الإسلام، ولذلك الذين اصطفاهم الله من عباده إبراهيم ومحمد ما سماهم الخائفين، رغم أن عندهم من الخوف شيء عظيم من الله، ولا الراجيين ولا المتوكلين، سماهم الخليلين. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فمعنى هذا أن أعلى درجات المحبة، أعلى درجات الإيمان المحبة، وأعلى درجات المحبة الخلة، ولذلك وصل إليها إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فعليها يدور الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الشارح رحمه الله: وفي لفظ أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والمراد بالسوى هنا ما يحبه الإنسان بطبعه، كمحبة المال والولد والأزواج ونحوها. وثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، ومحبة الله تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحب محبوبه ولا بد. نعم. الأولى التي إذا كانت فيك وجدت بها حلاوة الإيمان، ولا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم. والسوى كما قال السوى ما سوى الله، ولكن هنا يعني أقرب شيء محبة المال، محبة الولد، محبة الأهل والزوج، فيكون الله ورسوله حب إليه ما سواهم، ولا يقدم على محبتهم أحد. وهذا لا يكون بالدعوة، يكون بالاتباع، يكون بالطاعة، كما تقدم في درس الأمس إذا أمر الله بالهجرة قدم الهجرة على الأولاد والأهل والأحباب والمساكن يرضاها والتجارة اللي يخشى كسادها ونحو ذلك. إذا أمر الله بالجهاد كذلك: إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، يردونكم عن الجهاد، عن الهجرة، عن النفقة في سبيل الله. يقدم محاب الله على محابة، ينفق المال في سبيل الله، معناه أنه فعلا يظهر من فعله بينه وبين نفسه إن الله ورسوله مقدم على كل ما سواهم من محبة ما تميل إليه الغرائز الأموال والأولاد والعشائر. إذا كان الإنسان هكذا سيجد حلاوة الإيمان ولا بد، وسيجد حلاوة كما قال بعض السلف لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك جالدون عليها بالسيوف، يعني سيجد أعلى شيء في هذه الدنيا، لذة الدنيا، وهي ما يسمونه السلف جنة الدنيا، وهي مقدمة لجنة الآخرة، نسأل الله من فضله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال الشارح رحمه الله: أي يحب المرأة الذي يعتقد إيمانه وعبادته، لا يحبه إلا لله، أي لأجل طاعة الله. وكان الصحابة يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله ولله وتقربا إليه، قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، ومحبة الله ومحبة من يحبه الله من كمال الإيمان. وحقيقة الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. نعم. العلامة الثانية: إذا كانت فيك وجدت حلاوة الإيمان، أن تحب المرء لا تحب إلا لله، لأن كثير ما تختلط هذه الأمور بغيره. أحيانا قد يكون هو صالح لكن لأجل قرابة، والدليل أن فيه ناس صالحين مثله وتعرفهم، وليس محبة مثل هذا. قد يكون لتوافق الطبع، قد يكون للأنس، قد يكون للصداقة، قد يكون لدنيا، قد يكون لشيء. لكن إذا كنت ما تحبه إلا لله، ما بينك وبينه إلا محبة الله عز وجل، وتحب هذا الرجل حب صحيح، ولذلك ذكر علامة صعبة لكن تدل على الحب الصحيح، لا ينقص بالجفا ولا يزيد بالبر، سواء أعطاك وأحسن إليك، مع أن هذا شيء طبيعي أن النفوس تحب الإحسان ويعني تكره الجفا، لكن هذا الحب لما كان حقيقي فعلا، سواء فعل أو ما فعل، رأيته ما رأيته، أحسن أو ما أحسن، حبه في الله، لأنك أنت ما تحب لشخصه ولا تحب لأعماله بالنسبة لك، أنت تحب لأعماله بالنسبة لله، تحبه لله، ولذلك قد لا تراه، كما يروى عن الإمام أحمد أنه قال: رب إخوة لنا لا نراهم، نحن أوثق بمحبتهم ممن نراهم كل يوم، لأن اللي نراهم كل يوم يعني جمعتنا بهم الدنيا، لكن اللي ما نراهم نسمع عنهم من نشر السنة، نسمع عنهم من حب الخير والجهاد في سبيل الله، ومن أهل الحديث، ومن أهل الغربة، ومن أهل التمسك، فنحبهم لأجل تمسكهم بالإسلام، حتى لو كان بينه وبينهم جفاء، بمعنى ما في اتصال، حتى لو ما جاءنا منهم بر، كما في الحديث الذي زار أخا له في الله قال: هل نعمة عليك تربها، يعني قد أنعم عليك وأن ترب هذه النعمة، هل بين؟ قال: لا. قال: ما زرت إلا لله؟ قال: نعم. قال: فإنك 70,000 ملك، الحديث الذي جاء فيه. فإذا الإنسان فعلا يحب رجل لا يحبه إلا لله، والدليل على الحب في الله أيضا أنك تنصح له، إذا كنت صادقا في حبك تنصح له، والدليل على الحب في الله أن يكون معه بغض في الله، ما يكون حب في الله إلا يوجد معه بغض في الله، لأن كما قال الشيخ أن هذه من لوازم محبة الله، يعني هذه أصلا تأتي تلقائيا، إذا كنت تحب الله تحب أولياءه وتبغض أعدائه، لأن يعني بعض الناس الآن يريد فقط الحب ما يريد البغض، والله عز وجل يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في الآية الأخرى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلا بد أن يكون مع الحب في الله بغض في الله، ومع الاتصال في الله هجر في الله، لأن لا بد من وجود عصاة ومبتدعة وكفار وغير ذلك. المقصود هذه العلامة الثانية، هذه تجد بها حلاوة الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعود أن يرجع، فمعناه يصير، والعود والرجوع بمعنى الصيرورة، والمقصود أنه يستوي عنده الأمران، كراهة عوده إلى الكفر ككراهة قذفه في النار. وفيه دليل على فضيلة من أكره على الكفر فأبى إلا أن يقتل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، والسرور أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. نعم، جمع الشيخ ابن تيمية بين هذه الثلاث بهذا الجمع، فقال الأولى تكميل، والثانية تفريغ، بمعنى تفرغ المرادات كلها وتكون حبك له لله فقط، والثالثة الدفع ضدها. فإذا الثالث إذا كان العبد يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أولا قال فيه دليل على فضيلة من صبر حتى قتل لأجل دينه، وأن النطق بالكفر عند الإكراه إنما هو رخصة، وإلا فمن صبر في فضيلة، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فمعناه يوجد أنبياء يصبرون عن الحق حتى يقتلون عليه، وفيه أناس يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالقسط يصبرون على الأمر بالقسط حتى يقتلون، مع أن لهم رخصة، إلا أن في بعض الحالات قد ترتفع الرخصة، بمعنى إذا كان تحول فرض الكفاية إلى فرض عين، إذا ما بقي أحد يقول الحق إلا أنت، فإن هذا والله أعلم عند كثير من العلم ما عاد في رخصة، لأنها الآن توجب عليك أنت، مثل الجهاد، مثل فروض العين. ولعل هذا من الأشياء التي لاحظها الإمام أحمد رحمه الله عندما صبر على القول بخلق القرآن، على دفع هذه الفتنة بعدم خلق القرآن، فإن ما بقي له، ولذلك يقول انظر في الناس كلهم ينتظرون أحمد يتكلم وينهار مقاومة أهل السنة، ما بقي له، فلذلك يتعين عليه ولو قتل، وكان هو رحمه الله صابر نفس القتل، ينتظر القتل صباح ومساء، لابد يصبر على هذا الأمر، ولذلك وقف فيه. فالمقصود هنا أن يكره من الأشياء التي تجد بها حلاوة الإيمان، تكره الكفر، تكره الشرك، تكره العود في الشرك، تكره البدعة بعد إذا انقذك الله منها، كما تكره أن تلقى في النار، يعني تفرح فرح شديد بالتوحيد وبالسنة، وتكره ضدها كراهة شديدة، بمعنى أنه خلاص اخترت الطريق وتكره ضده تماما، وما دون ذلك تكره المعصية كراهة شديدة بعد إذا انقذك الله منها، هذا نوع من التوبة، تكره مساكنة المشركين أو المقام عندهم أو التعامل معهم بغير ما أباح الله بعد إذا انقذك الله منهم، كما في الحديث الذي في البخاري تلك المرأة، وكذلك في قصة إسلام أبو هريرة على أنه من دارة الكفر نجاني يقول هو. نعم. قال المسلم: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، على أنه من دارة الكفر نجاني، القصة المشهورة المرأة اللي اتهموها بأنها سرقت الوشاح، حتى فتشوها في كل مكان من جسدها، وإذا الوشاح أخذ طائر كبير نسر ورجع لهم، فعرفوا أنهم اتهموها بغير حق فأرسلوها، فتقول هي: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، على أنه من دارة الكفر نجاني، يعني صار هذا الأمر المكروه لي سبب نعمة لي. فالمقصود هو هذا، الكراهة الرجوع إلى ما يكرهه الله من المعصية إلى الكفر، حتى أنك لو خيرت بينه وبين أن تلقى في نار الدنيا تختار النار ولا تعود إليه، كراهة شديدة جدا، هذا من المحبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه ولفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وش الفرق بين روايتين؟ لماذا المصنف أتى برواية ثانية؟ الحصر في الرواية الثانية في حصر، وهو أنه ممنوع على أحد أن يجد حلاوة الإيمان إلا إذا أتى بالثلاث هذه، فحلاوة الإيمان هذه ممنوعة على أحد حتى يأتي بهذه، لا يجد أحد يعني نفي، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون كذا وكذا. نعم. أما الأولى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله. قال الشارح رحمه الله: أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. فالحب في الله من ثمرات حب الله ومن موجبات الإسلام. وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. نعم. ولذلك شوف التوازن في التوحيد وأهل التوحيد من اللوثة الصوفية التي يعني ما بقي أحد ما سلم منها، وخاصة مع الجماعات اللي أتتنا هذه، فقط يقولوا الحب في الله والحب في الله، البغض في الله ما يعرفونه ولا يريدونه وينكرونه ويرون أن هذا عدم الحكمة وأن هذا ينفر الناس. ما تسمع أحد منهم يبغض في الله. يبغض في الدنيا صحيح، يبغض من خرج من حزبهم صحيح، يبغض الأحزاب الأخرى ولو كانوا موحدين صحيح، يتباغضون على الدنيا كما سيقول ابن عباس. فإذا اللي صادق يحب في الله يبغض في الله، واللي صادق يصل في الله يصرم في الله. لأنك إذا كنت صادق إن هذا كله لله، فإنك لابد أن يوجد من يستحق الحب ومن يستحق البغض ومن يستحق الوصل ومن يستحق الهجر، فيكون تعاملاتك كلها إقبالك وإدبارك وعطائك ومنعك وحبك وبغضك كله لله. كما أن الجماعة الأخرى اللي أتتنا تقول فيه أمر معروف بس ما في نعم منكر، هم دائما الدين القوي هذا ما يحبون، يحبون دين يتماشى مع أهواهم. جماعة التبليغ الشركية من أصولهم أنك تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لأن هذا ينفر الناس عنا ويقلل الأعداد عندنا. نعم. قال المصنف رحمه الله في أثر ابن عباس: ولا في الله، يقول لبيد في معلقته: ولخير واصل خلة صرامها، يعني أفضل الناس في الوصل أفضل الناس في الصرم إذا جاء وقته، لأن هذا معناه أن الرجل صادق. وأما الذي ما يبالي دائما هذا ما تثق فيه، خير واصل خلة صرامها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في أثر ابن عباس: ووالى في الله وعاد في الله. قال الشارح: والى بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، وعاد من كان عدوا لله ممن أشرك به وكفر وظاهر بالمعاصي، وهذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد وبضعفها يضعف. وهذه المراتب الأربع هي ثمرة الإيمان ودعائم الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله في أثر ابن عباس: فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال الشارح: أي توليه لعبده. والولاية بفتح الواو وتكسر المحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأولى. وأخرج أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. نعم. ابن عباس حصر أولياء الله في هؤلاء وكرر الحصر مرتين. الحصر الأول في قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، والحصر الثاني ما سيأتي، إنه وإن كثرت صلاته وصومه وتعبداته لن يجد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، لأن هذه الصلاة والصوم ما نفعته إذا ما أثمرت عنده حب لله وبغض في الله، فإن لا يمكن أن يكون ولي لله. فإذا حصر ولاية الله في هذا، في أمر التوحيد. بعض الناس يزعم أنه ولي لله فقط بمجرد ظواهر العبادات، مع أنك ما يحب في الله ولا يبغض في الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويعدونه ولي لله. هذا عدو ليس ولي. أولياء الله مثل الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دائما فيه استمال، الآن يحرفون الدين إلى الضعف إلى الأهواء إلى الدين اللي يتماشى مع الناس، مع أن الله بين اللي يحبهم ويحبونه في المحبة، قوم يحبهم ويحبونه، ما علاماتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكذلك من كان يفسد الدين يجاهدون في سبيل الله بكل أنواع الجهاد ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال المصنف رحمه الله في أثر ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال الشارح رحمه الله: أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت عبادته حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون. وفي حديث أبي أمامة مرفوعة: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ نحوه، وزاد أحمد: ونصح لله. وله عن عمرو بن الجموح: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ومن حديث البراء: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن كثرة الصلاة والصوم إنما تنفع متى؟ إذا أثرت في القلب، وإذا ما أثرت في القلب ضرت، مثل الخوارج عندهم كثرة صلاة وعندهم كثرة صوم لكنهم لا يحبون لله ولا يبغضون في الله بل يعتدون على أمر الله. فلذلك يقول الصحابي رضي الله عنه ابن عباس: لن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يصل إلى أنه يحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله ويمنع في الله. نعم. قال المصنف رحمه الله في أثر ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. قال الشارح رحمه الله: أي إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وآخى لأجلها، وهذا والغالب على أكثر الخلق، فإنك لا تجد غالبهم إلا وهو يقدم محبة دنياه ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله ورسوله. وإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غربة الدين وأنه سيعود غريبا كما بدأ. نعم، غربة الإسلام وأنه سيعود غريبا كما بدأ. إذا كان هذا في عهد ابن عباس، وهذا من فقه الصحابي رضي الله عنه، أن تأمل مؤاخاة الناس وجد ظواهرها الدعوة أنه لله، وباطنها أنه لأجل الدنيا، لأجلها يغضبون ولأجلها يتآخون ولأجلها يتقاطعون. واليوم انظر ترى، انظر ترى، ما تجد أحد يحب لله إلا أقل القليل، بل إذا غضب على شيء من أمر الدنيا ولا كما تقدم جفا ولا نقص بر قطع، ويتآخون على أحزابهم وعلى شرورهم وعلى دنياهم مؤاخاة شديدة. نعم. قال المصنف في أثر ابن عباس: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال الشارح: أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، لا يجدي على أهله شيء، كل مؤاخاة الدنيا لا تجدي على أهله شيء، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا بثنا أشد تغانيا، لا يجدي شيء، إنما هو فقط متاع في هذه الدنيا ثم يكونون أعداء يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله: رواه ابن جرير. قال الشارح رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح رحمه الله: أي الوصل التي كانت الوصل التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون بها تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وصارت عداوة يوم القيامة، وتبرأ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وأول الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فالمتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم وهم مخالفون لهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوا أولياء من دون الله أحسن الله عليك فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهكذا حال كل من اتخذ من دون الله وليا، فإن الله عز وجل أبطل ذلك العمل وقطع تلك الأسباب، ولم يبق إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو تجريد عبادته وحده من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة، وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. نعم. إذن خلاصة هذا الباب هو أصل التوحيد المحبة، وأن المحبة لا يقبل الله فيها شركة، المحبة المختصة التي تقدمت في أول الباب التي من آثارها التذلل والتعظيم والعبودية والخضوع والطاعة المطلقة، هذه لا يقبل الله فيها أحد أبدا، لا يقبل الله فيها مشارك أبدا. وأما المحبة المشتركة سواء محبة إشفاق أو محبة إجلال أو محبة أنس أو محبة طبيعية، هذه كلها لا بأس ما لم تصل إلى أنها تؤثر في الآخر، فينبغي الخوف من هذا الشيء. الشيخ محمد الإمام ذكر بعض المسائل، منها قال: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمه على نفسه والأهل والمال. ومن المسائل أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، إن قد ينفى الكمال. ومنها أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. ومنها أن أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، مذكورة في حديث ابن عباس أثر. ومنها فهم الصحابي للواقع، وأن عامة مؤاخاة على أمر الدنيا. ومنها تفسير قول تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. ومن الفوائد أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، ولكنهم يحبون أندادهم كحب الله، فلم ينفعهم حب الله الشديد، لأن الله لا يقبل في هذا الاشتراك. ومنها الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الثمانية المذكورة في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: ومساكن ترضونها. ومنها، وهي خلاصة الباب، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر الأكبر، ولو كان يحب الله. كذلك اللي وعدناه بالأمس، فيه أسئلة لكن الوقت، لكن بعضها يغني عن بعض. هذا اللي يسألون الشيخ بن باز الله يرحمه، يقول: بعض الناس من فرط حبه لشيخه يقدم كلامه على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله، كما يحصل من متعصبة المذاهب، مش حكم هذا؟ هذا من الإشكالات اللي في هذا الباب، يقدم كلام شيخه على كلام الله ورسوله. ولكن قد يكون له يعني تأويلات، قد يقول الشيخ أعلم مني، بس أنه من محبة لشيخه تقريبا شبه طاعة مطلقة يعني. لكن الشيخ قال: هذا معصية، هذا تقليد أعمى. أما إذا استحل ذلك ورأى أن كلام شيخه مقدم على كلام الله، هذا كفر أكبر. إذا استحل ذلك نسأل الله العافية، يعني إذا اعتقد أن كلام شيخه مقدم، هذا كفر أكبر. وأما كون التقليد أعمى، يقول لا يصل إلى حد الشرك. سؤال الشيخ أيضا: بعض الناس يطلق على بعض المعاصي أنها توقع في الشرك، يقول: لأنهم يحبون هذه الأفعال أكثر من حبهم لله. فقال الشيخ: حب العبادة، الحب الذي هو الشرك هو حب العبادة، أما حب الزوجة وحب المال أكثر من حب الله، هذه معصية من معاصي. لكن الحب الذي يقتضي عدم وجود محبة الله، هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. فأصل الحب لا بد منه، لأن هذا من أصل الإيمان، من أعمال القلوب، أصول الأشياء لا بد من وجودها. لكن حب الله يكون أكمل من كل شيء، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من كل شيء، هذا من كمال الإيمان الواجب. فالمؤمن عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وهذا كمال التوحيد. أما إذا فقد أصل الحب، نسأل الله عليه وسلم، هذا ما في إيمان، لأن هذا من الحد الأدنى من الإيمان. وذكر أيضا أسئلة في كشف الشبهات في الحب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاص التوحيد وتجريده.